خرجت خارج الحالة يا مصطفى مش مفتول خرج مالش لازم لأن المسمى الداخل احنا عايزين الناس اللي معانا تسمع الإقامة وتسمع الصلاة بس خارج مالش لازم نعم لا اللي جاي من برا اذا كان صاحي صاحي مش صاحي خلاص نعمل ايه لا ما تشغلش الخارج يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه معنى تعرفوا على اخباره يقول هو فين انت تعرفوه في مكان في بلد في اي مكان لنعرف اخباره فالتحسس محاوله معرفه اخبار الناس بغير ضروره محرم نعم مش سامع انت قاعد بعيد شويه نعم لا تحسسوا بمعنى ما تحاولش تتعرف على أخبار الناس اللي قد تكون فيها أسرار لا يحبون أن يتكشف عليها أحد يعني إن كان فيه ضرورة بس ما الوقوف على أحوال الناس اللي ما جاش المسجد نسأل عليه فلان فين ما جاش المسجد لها وزر تبقى الحمد لله ربنا سهل له الأمور إن كان فيه سبب يدعو إن احنا نسأل عليه بنسأل عليه يعني السؤال على الناس من أجل معرفة أخبارهم الاطمئنان عليهم جائز إنما مجرد أنا أحاول أعرف أخبارهم عشان أعرف أسرارهم يبقى كلام أتقصى عن أخبارهم لمجرد يعني أعرف أسرارهم ده ممنوع لأن كل واحد لها أسرار يحب إيه يحتفظ بها ولا يحب أن يطلع عليها أحد فالنبي عليه الصلاة والسلام لا تحسسوا ما تحاولش تتقصى الأخبار عن كل الناس بدون مناسبة في واحد يحب يعرف أخبار الناس لمجرد العلم عشان تبقى في دماغها أخبار وأفكار عشان لما الناس تكلم يقول لك ده في كذا وكذا وكذا وكذا يبقى ظهر أمام الناس أنه يعرف بواطن الأمور وده مش مطلوب لما زي ما احنا امبارح كنا بنقول واحد جاي يقول انا عندي حاله تحتاج الى التصدق والتعاون وادوني فلوس بنسال شوف والله اذا كان مريض او لا وحالتي ايه وعنده دخل وما عندش دخل راح مكان تاني ما راحش بياخد من كل حته ولا متسول ولا محترف يبقى نتقصى من اجل المصلحه عشان نقف معه ونعينه على الايه على البر والتقوى ونرفع عنه كربته التجسس ولا تجسسوا يبقى تقصي لمعرفة أحوال الناس بالتحرك يعني ذكها بالأخبار بالكلام التحسس للمعرفة بالكلام إنما التجسس ينتقل من مكان لمكان ويروح يدخل بيته ومن وراء بيته ويسمع على يتم عليه يتنصت عليه عشان يعرف أخباره ده تجسس التجسس لا يجوز إلا في حالة الأعداء في حالة الأعداء يجوز إن احنا نبعث ناس جبنا أخبار العدو إنما المسلمين ما يصحش أبعث ناس ولا تقصى ولا يعني تصنت على أخبار الناس لمعرفة أحوالهم يعني بينام إزاي بيصرف إزاي بيأكل إزاي عايش إزاي دي ما يعني لا يعنيني في هذا الأمر شيء إلا في أضيق الحدود زي ما أقول للتحري لمعرفة حالهم كان يحتاج إلى معونة أو إذا احتاج إلى مواساة هذا جائز غير كده لا يجوز لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا تنافس بمعنى إننا أتسابق في أن آخذ فرصة غيري لحوزتي فرصة من غيري يعني بنتنافس فيه مثلا اثنين تجار يتنافسوا على الحصول على سلعة معينة تنافس يجوز في الخير تنافس يجوز في أعمال الطاعة تنافس يجوز في التبرع للبناء مسجد لبناء مستشفى لبناء غيره وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إنما التنافس ناخذ فرصة من غيري يعني أنا مثلا تاجر ففي واحد تاجر جملة بينزل في الخارجة اروح يعني اتصدى ليه واقتنص الفرصه وتربص لحد ما يجي عشان اخذ كل البضاعه وغيري ما ياخدش وده في التجارة بالذات نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان، عن تلقي الركبان، بمعنى كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان عايش في المدينة وفي تجار جايين من الشام أو من اليمن أو من أي جهة، نهى أن نتلقى الركبان، بمعنى أن نشوف الناس اللي جايين ببضاعة وبر البلد ونوقف في الجبل، نوقف في الأسفلت كده على المواقف والملفات وننتظر عشان أخذ البضاعة منه قبل ما ينزل الخارجة. ليه؟ قال لك عشان ينزل الخارجة يعرف السوق، يبقى يعرف السعر، لا أنا أخذها منه بسعر أرخص، لحاجة الحاجة الثانية، بدل ما الخارجة كلها تعرف أن البضاعة جاية وابتدي هو ينزل بيع بضاعته بسعر رخيص، أنا أخذها وأمشي السوق بمزاجي. ده هو ده نفس الاحتكار، وسيلة من وسائل الاحتكار، والاحتكار نهى عنه الإسلام. من احتكر طعاما على المسلمين طعامهم 40 يوما والعياذ بالله تبرأ منه ذمة الله وذمة رسول الله. فاللي بيحتكر السوق، ودي يعني أصبحت يعني أصبحت إيه طريقة مشهورة دلوقتي، وهي اللي ماشية في السوق دلوقتي في كل البضاعة، اللي ماشي اللي يمسك السلعة في البلد تلقاها 2-3 مسكين بضاعة معينة، الملابس الداخلية، الحداد والبويات، مش عارف الحديد، الاسمنت، على مستوى البلد كله، على مستوى العرب، على مستوى الخارجة، على مستوى المحافظة، تلقى فيه 2 كده متربصين أو 3 عارفين السوق، ياخذوا بضاعة ويتفقوا على سعر، يقول ما تنزلش أقل من كذا. وحتى بعد ما ياخذوا السلعة من تاجر الجملة توزع التجار القطاعي بالتليفونات، دولك ما شاء الله تليفونات سهلة، يقول له السعر خلي بالك السعر كذا، خلي بالك البضاعة دي مش هتنزل ثاني، البضاعة هتعلى، السعر زاد، السعر زاد في اسكندرية لسه في الجمارك، يقول له السعر زاد، يوم ما يعرف الجمهور في الجمارك انها زادت، ولا تجري الجملة اللي بيجيب من الصين يعرف ان البضاعة زادت، يتصل يقول له البضاعة زادت، سبحان الله زادت، يروح ايه ماسك البضاعة ما يطلعهاش عند المخزن، يقفل عليه ويقول لك ما فيش، لما نشوف السوق تظهر عليه، لما نشوف السوق، ودي ظهرت واضحة جدا أيام الإسمنت وأيام الحديث، لما كان يقول لك استنى الحديث هيزيد، استنى الحديث مش عارف إيه، ده كان 3 إلا ربع 3 وربع 3.5 4 5 6 7 8 شهر واحد بيجي 8 3، وكلها أوهام ويبيعوا كلام. هذا يمنع، ممنوع الاحتكار، الاحتكار محرم. تلقي الركبان يعني استنى البضاعة اللي جاية من برا الحرب، لا يعني، وفي آخر الحديث حتى يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وده يدلك على أن الإسلام له بصماته في التجارة وفي البيع وفي الشراء وفي السوق وفي الاقتصاد. لا تجسسوا ولا تنافسوا، فالتنافس أنك تسارع عشان تاخذ فرصه من غيرك، انما لو عاوز تاخذ فرصه زي غيرك مش مانع. يعني في مسابقه متقدم عليها الناس في وظيفه، عاوزين 11 واحد شؤون قانونيه باحث قانوني، او 11 واحد بكالوريوس تجاره، او 11 واحد مدرس، عاوزين 20 واحد، عاوزين 200 واحد، الكل يقدم ماشي، انما احاول اخذ الفرصه من غيري، هو ده الممنوع، أقدم والفرصة متاحة للجميع، والجهة المعنية تضع النظم والقواعد للاختيار عشان ما تظلمش، يبقى تحس قبل عاجز والكل ياخذ فرصة، يبقى التنافس بمعنى ان ناخذ فرصة من غيري، في واحد عايز ياخذ فرصة من غيره ولو بالرشوة، يدفع رشوة يقول لك بأي طريقة ياخذها من غير، والعياذ بالله، ولو بالغش والتزوير، يغش ويزور عشان ياخذ فرصه من غيره، يعني يقول لك اللي حصل على تقدير جيد ياخذ يتعين، عايزين بحث قانوني بتقدير جيد، يقول لك اجيب شهاده تقدير جيد اخذها، ما ينفعش. ولا يقول لك مثلا عاوزين فرصه للاعاره، والاعاره لازم يكون 3 تقارير سنويا، بياخذ امتياز في تقريره، تقرير الاحوال اللي بتعمله كل سنه بالوظيفة بتاع الوظيفة، طب هو عنده سنة جيد وسنة امتياز وسنة جيد جدا، يحتال عشان ياخذ تقارير ثلاث تقارير امتياز عشان ياخذ الفرصه. دي وسائل محرمه كلها، وسائل محرمه. اقدم زي غيري واخذ شقه، اقدم زي غيري اخذ وظيفه، اقدم زي غيري واخذ بضاعه وهكذا. ولا تناجشوا في حديث فيه لفظ التناجش، والتناجش قلنا انه هو عباره عن الدخول في مزاد للبيع او الشراء بقصد تغرير الاخرين. لما يجعلوا مزاد الناس عشان يبيعوا بضاعه، مصنع يعمل مزاد عشان يبيع بضاعه، فالناس تخش عشان خاطر تاخذ السلعه، كل واحد يقول سعر البضاعه تستاهل 200، فيضعوا لها سعر 150 مثلا، واحد يقول انا اخذ 152 153 154، تجي واحد يدخل في النص يقول انا اخذ 210، وهو مش عايز يشتري، انما عاوز يغرر لغير عشان يوقع غير فيها. ده اسمه التناجش. التناجش انا اخش في المزاد واقول هشتري البضاعه، طب انا اخذ 200 201 210، غليت كده يسحب نفسه يطلع ويمشي بعيد، يبقى وقع الناس فيها. الناس تبتدي تقول ايه 215 220، ياخذوها 220 وما تسويش حاجه خالص، ما تسويش 180، يبقى وقع فيه غيره. وقع غيره اما مفيده للمشتري او خدمه ومصلحه للبائع، الاثنين ممنوعين. ولا تناجشوا، هذا هو التناجش، من اخش وارفع السعر عشان اغرر واضلل للمشتري اضيع، او انفع البائع والسلعه متستويش، الكلام ده كله حرام حرام حرام. ودخل بالوقت فيها مصيبه اللي يسموها تعريقه. تعريقه ان يخش واحد ومش عاوز يشتري ولا حوالي فلوس ولا فقه في التجاره ولا في البضاعه، مانيش في الموضوع ده خالص، يوقف كده يلبس الجلابيه المحترمه وممكن يلف على رقبته لا سياها، ولا ممكن يلبس بدله ويوقف، ان انا يدفع تامين، دفع تامين 200 جنيه 300 جنيه ولا 500 جنيه ويوقف كده، اسمه اشترك الراسه، يوقف وسط الناس، يقعد يتمشى شمال ويمين ويبص شمال ويمين ويقول لك تشتري؟ ايوه اشتري، مش عارف ايه، طيب ايه رايك؟ انا محتاج الموضوع ده عشان عندي، محتاج ليه عشان ببني، عندي قرض ببنيه ومحتاج شويه الحاجات دول اللي هيتباع، فايه رايك يعني خد لك قرشين واطلع. يقول لا معلش يا استاذ، لا معلش معلش، خد لك 1000، لا ما ينفعش، خد لك 2000 ياخذها ويمشي. يبقى وقف لمجرد انه ياخذ 2000 جنيه ويمشي عشان يزاحم الناس، يزاحم الناس وليس له حاجه في السلعه ولا متبع الموضوع ده خالص. حرام حرام على المعطي وعلى الاخذ، الاثنين حرام. اللي اخذ 2000 اكل حرام، واللي اداه برضه اعانه على الاثم. والقران يقول تعاونوا على البر مش على الاثم، وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولا تحاسدوا، تحاسد اللي قلناه امبارح اللي معناها تمني، تمني زوال النعمه من الاخرين. تحاسد من اشوفه مبسوط وناجح في سلعه، في زراعه، في بضاعه، في تجاره، في صناعه، ابقى حاسد يعني اتمنى ان تزول منه النعمه والعياذ بالله. حتى في العلم يعني لو شاف واحد ناجح بيقول خطبه كويسه ويقول درس كويس يقبل، زي ما تضايق منه يتمنى ان هو ما حد يسمع له حس خاص، يقول لك خبر، يتمنى له اعاره على البلد، يقول لك ليش يطلع اعاره عشان ما يبقاش قاعد، ما ناجح بكم مدرس ناجح معلم ناجح واخذ السوق منه، يقول لك تفرق عليه باعاره عشان يخللنا الجو، ده يعني يكون يمكن خير خالص يتمنى له اعاره. اللي بعد منه يقول لك يتمنى ان يترقى عشان خاطر العيال ما يشوفوش في الفصل ولا في المدرسه، يبقى موجه يروح على باريس، يروح على بولاق، يروح الداخله يشتغل موجه عشان من التلاميذ ما يعرفوش طريقه، اهو السنه دي عارفين السنه الجايه ينسوه، بعد كده يشوفوني انا يعرفوني، يبقى يلا يزيح من وشه. ده تحاسد وقف عليها في جميع المهن، يعني الناس حباه وبتجيب في المهنه عشان بالنا كويس، يعني مواعيدك كويس، او نجار كويس مواعيدك كويس، او تورج كويس مواعيدك كويس، الناس تقبل عليه لك، هاي حاسده يقول لك اشمعنى ده، اشمعنى ده، زي واحد يقول لك انا مش عارف اشتغل مع واحد ويعاملني معامله مش كويس اسيبها، الاقى نفسي عاوز ارجع للثاني، انا حاسس انه عامل لي سحر. لما يوصل التنافس والتحاسد لذلك انه يعمل سحر للصبي اللي معاه بحيث انه يخليه يحب المكان ويحب المحل. يعني وسائل كلها يعني والعياذ بالله محرمه. فهنا التحاسد بمعنى أننا نتمنى زوال النعمة عن الغير. الطبيعي أننا أتمنى نكون زي غيري، ناجح أحاول أبقى ناجح زي، محبوب أحاول أبقى محبوب زي. فأسباب النجاح معروفة، المدرس الناجح بيجهز المادة كويس، بيعرضها عرض كويس، بيتعامل مع الناس معاملة كويسة، هو الصناعي الناجح مواعيده كويسة وصناعته كويسة. وقص عليه التاجر الكويس كلمته كويسة وسعره يعني هين قريب ما يغاليش في السعر، ويعامل الناس معاملة كويسة. ده المطلوب، أنت يعني خذ أسباب النجاح واعمل به. تمنى أن تكون مثله في النجاح، تمنى أن تكون مثله في الشهرة، تمنى أن تكون بس يعني من أجل المصلحة، من أجل خدمة الناس. أن الشهرة لا تكفي، إنما يكفي أن أنا أؤدي خدمة. بل بالعكس، دايما بننصح أي واحد يمشي في طريق التعليم، في طريق الصنعة، في طريق أي مهنة، يقول أخلص النية من بداية الطريق وقول يا رب اجعلها خالصة خدمة للمجتمع. تشتغل طبيب، استحضر نية خدمة المسلمين. صنايعي، استحضر خدمة نية خدمة المسلمين. تاجر، استحضر انك هتجيب بضاعة وتخدم المجتمع، يبقى بترضي الله اولا، وعملك يبقى في ميزان حسناتك كله، تكسب وتعيش يبقى في ميزان حسناتك، لانك نويت تخدم المجتمع، يعني نويت اخدم المسلمين. التاجر اللي بيتاجر باخلاص بيتعب، بيسهر، بيبذل مجهود، وبالتالي بيخدم المجتمع وبيكسب، يبقى بنيته كأنه بيعبد الله بهذا العمل. ولذلك يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق مع الصديقين والنبيين، مع النبيين الصديقين والشهداء يوم القيامة. أمين الصدوق، وينزل السوق في مرة يقول: التجار هم الفجار إلا من اتقى وبر وأصلح وبر. يعني اتقى وبر يعني اتقى الله وبر مع الناس في معاملة مع الناس، واتقى يجب التجار هم الفجار إلا من اتقى وبر، يعني يتعامل معاملة كويسة مع الناس ويراقب ربنا سبحانه وتعالى. إذا استحضر النية الصالحة عمله عبادة. المزارع لو استحضر النية صالحة عمله عبادة. الأب في البيت لما يصرف على أولاده واستحضر النية صالحة عمله عبادة. ما أطعمت به نفسك فهو صدقة، أطعمت به ولدك فهو صدقة، زوجك فهو صدقة، خادمك فهو صدقة، حتى البهيمة لما تطعمها لك فيها أجر. النية الصادقة مطلوبة في جميع الأعمال، النية الصالحة والصادقة مطلوبة في جميع الأعمال. إنما يشتغل ويجري ويكسب ويعمل وما فيش في ذهن الكلام ده، لنقول له النهاردة استحضر النية واستغفر الله لما مضى، وقول يا رب اجعل عملي في ميزان حسناتي، واجعلها صدقة جارية، واجعلها عملا أتقرب به إليك، عشان أتحاسب مع الناس وأتنافس مع الناس وأبقى الأحسن وأبقى الأعلى وأبقى مش عارفين. ما يكفيش هذا لا يكفي. ولذلك زي ما قلنا في حديث امبارح: ثلاثة لا أسلم منهن أحد، الطيرة والظن والحسد. هي موجودة في كل إنسان، الحسد موجود في كل إنسان. الحسد بمعنى تمني أن أنا أبقى زيك، أشوفك عندك خير أقول يا رب أبقى زيك، بنيت بيت أبقى عايز أبقى زيك، عملت أرض صلحت أرض وزرعت أتمنى أن أبقى زيك. إنما أناكف معاك وأشتكيك وأوقف حالك ونخس من وراك عشان ما تزرعش، عشان ما تنجحش، زرع له ربع فدان يعني يا دوب 20 في 20، أقوم عليه البلد كلها، أقول دي ملك الغيط، الحق خرب الدنيا، لا نوقف حاله، نجيب لي مش عارفين، نجيب لي جرار ونخلق بطهال عشان نوقف عند حد. طب ما نيجي نقول السلام عليكم، انت عملت ازاي؟ نعمل زي، تعالوا يا اخواننا فلان ده كويس ربنا فتح عليه وعمل الحاجة الفلان، تعالوا نعمل زي، نعمل زيه ماشي وجنبه وحواليه، انما نخرب له الاول ونقفه ونشتكيه، وبعد ما نشتكيه نقول دي ملك دولة ناخدها من الدولة احسن ما ناخدها من حد ثاني، تضيع الدنيا كلها. الكلام ده بيحصل في كل حتة، خلي بالك، يعني يحصل في مكان واثنين وثلاثة واربعة يتخانقوا معاه عشان الشد حلو والشاطر، يوقف في حاله الاول من يوقف في حال الغيظ ويتجه يقول لك ناخدها من الدولة، والدولة طبعا المنتظر، والبلد دي بالذات، بلدنا بالذات لها نظام، لها نظام، لان ما فيهاش عقارات مسجلة، فيش تسجيل عقاري عندنا من زمان، ومعروف ان الملك كان يبقى حيازة، ملك الواحات ملك حيازة، ينزل في مكان ويحفر يتفق يحفر بير يطلع مية يبقى له مية ويبقى له أرض يحوزها يعمل مدام عمل تسريح بالبير يحوز الأرض بعد ما يحوز الأرض يعمل له حدود كده ويقول دي حدود بيرك ما تتعدهاش كده أصبح عنده مية وعنده ملك لكن كان بياخد سنة واثنين وثلاثة على ما يطلع المية المية قلت ما بتسقيش يبقى الأرض المزروعة قليلة تجي الدولة تحصل في الجهة قليلة يقول لك اللي زاد عن كده مش تبع كده عملوا قرارات وقرارات كانت مجحفة حاولنا نغير فيها بكل الطرق ما أمكنش قرارات المجحفة اللي تعمل القانون سنة 61 ولا سنة كام قرارات اللي طلعت وقرارات اللي طلعت 632 و529 قرار وزاري وقرار رئيس الجمهورية أن يعد مالكا كل غارس أو زارع أو مش عارف إيه حائز بشروط معينة واللي ما عندش مية ملك اللي ملك أجداده يروح منه إلا إذا طلع مية خلال 3 سنين يا إخوانا دي ده أنت يوم ما عملت القرار ده كان فيه انخفاض في منسوب المياه يعني معانا البير طلع بمنسوب معين يوم ما أنت عملت الحصر وقلت القرار بتاعك كان المنسوب نزل للربع فأنت كده هتاخد حيازات الناس كلها عاولنا تغيير تعديل يعني ما أمكنش أبدا لأن الإبقاء اللي في القاهرة ما يفهمش حاجة عن نظام الملك اللوحات فعندنا هنا لما يقول لك نجح عمل أرض نفسه توقف حواليه يقول لك ده أرض أجدادنا أرض أبائنا ومش عارفين بدل ما توقف حاله شد حيلك وفق زيت هذا هو المطلوب ربنا أودع فينا غريزة إن أنا تنافس في الخير فأحب إن يبقى عندي زي غيري وما أحبش حد يبقى أحسن مني دي غريزة موجودة جوا كل واحد عشان الطالب يجتهد ويجيب مجموعة يبقى أحسن من غيره ما شد حيلك ذاكر انما يعني في طالب حقود يجي ميل على واحد في الامتحان ويقول له مش فاهم دي اشرح حالك جار فيه وهو مش قصد ان يشرح حالك قصد ان يوقف حالك كما ذكرش او يضحك عليه يقول له الاستاذ قالنا الماده السؤال ده مهم عشان يشغل بماده بحاجه يضيع عليه الليل عشان ما ذكرش موجود هذا الكلام في الطلبه والطالبات كمان وموجود في المعلمين والمعلمات في الاطباء والطبيبات وفي الصيادله والصيدليه العياذ بالله موجود في كل مهنة التحاقد مش مطلوب ولذلك نقول القوانين لما بتقنن ما تقدرش تحكم يعني القانون يقول تبيع الدواء بسعره وتبيعه للمحتاج وبناء على روشته يجي يفتح أجزخانة ويبيع الدواء اللي بيستخدم للكحة يبيعه للصياع يشرب قزازة يسكر وهي ب 150 قرش يبيعها ب 10 جنيه النهارده اصبح عنده صيدليه واثنين وثلاث عنده 4 صيدليات في البلد ولا دين له ولا ضمير والقانون يجرم ويحرم لان القانون مش معاها على طول والقانون موظف يجي ياخد له 100 جنيه يروح هو بيكسب 1000 جنيه في الليل اصبح القانون غير قادر على صيانه المجتمعات ولا على حراسه الضمير إنما الضمير الوحيد اللي يحرس الضمير الخوف من الله هو الدين اللي يسون الناس يعني يبيع الحاجة اللي 150 و 3 جنيه يبيعها ب 10 جنيه ويجيب 5-6 كراتين يبيعهم في الليلة 5-100 يجيب له يبيع له 500 جزازة يكسب في 8 جنيه 500 في 8 جنيه ما شاء الله 4000 في الليلة يبقى دخل في الليلة 4000 جنيه يبقى عنده 120,000 في الشهر عمل صيدلية 2-3 جاء عمل عبانة عمار 2-3-4 من الحرام والعياذ بالله ولذلك اللي ماشي حلال من يوم اللي له 20 سنة عمل صيدلية حلال ما عملش غير واحدة بها هي واحدة اللي بيبيع فيها واشتري يدوب عايش على قد لأن هي اللي نسبة معايا ليه 3% 4% يقول لك أدوات التجميل بس اللي فيها 10% والأدوية وبعدين للأسف الشديد كمان شركات الأدوية ظهر فيها فساد تقرأ في الأخبار والمفاتيح تتابع في الأخبار حاجة لا قوة إلا بالله يبقى عاوز يبني يبني بس بالحلال يعني الإسلام يقنن لمصلحة المجتمع مش واحد يطلع لفوق والباقي يتخفص فيه في الأرض يبقى إذا كان فيه غريزة أن أنا تنافس مع الناس أشد حيلي وأجتهد عشان أبقى زي غيري بس بيسهر أسهر زي بيحفظ أحفظ زي بيسافر ويروح ويصرف أصرف زي بيتواد إلى الناس بيعمل بمودة أعمل زي عشان أكسب السوق وهكذا إنما تمني زوال نعمة الغير محرم حرام حرام حرام. ولذلك قالوا الحسد أنواع، في حسد اسمه الغيرة، الغيرة أغير على غيرة شنو زيه ده محمود ولا حرج فيه، وشد حيلك واعمل اللي انت عايز. إنما أتمنى زوال نعمة الغير، يعني اللي عندي يجي عندي أسعى بحيث أن أخذ الحاجة اللي معاه، ده حرام. طيب أوحش حاجة أن يتمنى النعمة اللي عندي تزول ولو ما أخذهاش أنا، بس تروح للغراب ولا للتراب ولا الغراب، للتراب ولا الغراب. ده أنواع أحقد أسود القلوب والعياذ بالله، وأسوأ أنواع الحقد والحسد، أن يتمنى النعمة تزول وتروح في أي حتة ثم يستفيد بها هو، لا في غرفة استنداه، بس تبقى احنا الاثنين زي بعض، يعني نبقى احنا الاثنين في الهم سواء، يبقى فقر زي وضعيف زي ما عندش زي عيالي هفشلوا زي، مش مهم، والعياذ بالله. هذا هو الحسد الممنوع. وخلي بالك الحسد غير العين، الحسد غير العين، العين شيء والحسد شيء. الحسد ده في القلب، إذا دار في قلبي إن أنا يعني متغاظ منه وزعلني قبل كده وربنا فتح عليه موسع عليه، أحتفظ بهذا الشعور وأقول الله سهل العباد وأبقى زيه بس، إنما أتعدى واشتكيه وأكيد وأحقد وأسلط عليه الناس وأسلط عليه البلد وأسلط عليه القضاء وأسلط عليه الفران، ده ممنوع. العين إنسان خبيث الباطن ينظر إلى إنسان فيفسد عليه ماله أو يفسد عليه صحته، تعجبه الشيء، يعجبه الشيء، يبص للحاجة تعجبه تهلك والعياذ بالله. يبقى بيعت بعض الناس، والحمد لله مش في كل الناس، يعني بعض الناس إذا نظر إلى الشيء يفسد، لأن جواه غل وجواه حقد وجواه، ويمكن يكون يصلي ويصوم ويحج في أمان الله، لكن جواه كده ما يحبش النعمة عند الناس، فعين خبيثة ينظر إلى الشيء يضيع. وده حصل أيام النبي عليه، واحد كان بيغتسل ورجل عنده الصحة كويسة وجسم الصحة يعني مليحة، طب يغتسل عد عليه واحد، الرجل بعد ما استحمى يلبس هدوم مش قادر يلبس الهدوم، الناشف صحة زي الحصان، ساعة ما بعد ما عد عليه وبيغتسل شاف جسمه كده قال كلمة إياها عبرت عما في داخله، فجاء يلبس الهدوم ما قدرش، قاعد في الأرض الحقوني مش قادر أقوم، الحقوني مش قادر أقوم. وبعدين لبسوه ونقلوه وراح له قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ده فلان ده كان كويس صحته كويس واغتسل مش قادر يقوم من الأرض، هل مر به أحد؟ سألوه حد عد عليه؟ قال أيوة عد عليه فلان، قال هاتوا اللي عد عليه، تعال يا فلان أنت عديت على فلان؟ قال أيوه، قال إيه اللي حصل؟ قلت إيه؟ قلت ما رأيت مثل هذا مثل ما رأيت مثل اليوم ولا مخبأة في خدرها، جسم حلو ونظيف وجاي ما يكون واحدة عروسة بيجهزوها للعريسة، ما رأيت مثل اليوم ولا مخبأة في خدرها زي ما يكون عروسة مجهزة نفسها. قال لي يا أخي هل لما علام يقتل أحدكم أخاه، علام يقتل أحدكم أخاه، هلا بركت عليه؟ قلت بارك الله فيه، ربنا يعطيه الصحة، هو ده الصحة كده، ربنا يبارك فيه يعطيه الصحة، ربنا يفتح عليه، بدل ما يقول ده عمال يتكلم من الصبح جاب الكلام ده من فين مثلا، يعني ما في واحد كده يقول لك، يعني في واحد يعني كان راجل خير يعني يقول لك الراجل ده على الشيخ عبد اللطيف مصري عليه رحمة الله، كان مراقب الوعظ في الأزهر وكان رئيس الجمعيات الشرعية على مستوى الجمهورية، وجهنا في البلد مرتين ثلاثة، رجل ربنا فتح عليه ما شاء الله يعني حاجة عظيمة خالص، فرجل طيب يقول يعني ما شاء الله ده عامل زي الحنفية، بس كان طيب يعني ما كانش حقود يعني زي الحنفية، هو نظرته كده دي لو قالها واحد حقود الحنفية هتكفل عزيز بالله، تنشف على طول الفرع ينشف على طول، تقول بسم الله ما شاء الله بارك الله فيك، هلا بركت على ما يقتل أحدكم أخاه، على ما يقتل أحدكم أخاه، هلا بركت على أخيك، قل بسم الله ما شاء الله بارك الله فيه، تعال خذ أقعد هنا توضأ توضأ، بس الأمور كانت تبقى عادية يعني، الأمور لما النبي يقول عليه الصلاة والسلام خلاص توضأ يا أخينا توضأ، أخذ المية قال تأخذها كده دوقها فرى ظهره وتكبها على دماغه وعلى جسمه من فوق، أخذ المية اللي توضأ بيها في الإناء توضأ أغسل إيديه ورجليه يعني ووشه في إناء واخذ المية وجاء من وراء ظهر العيان وكبها له على جسمه، قام نشط كأنه بعير نفر من عقاله كأن لم يكن به شيء. علاج النبي كده عليه الصلاة والسلام. طب نعرف احنا من فين؟ نعرف من فين اللي مر وقال واللي حقد واللي نظر بعينه؟ ما نقول من هنا يعني احنا نعرف، حتى لو عرفنا هو مش هيرضى. يبقى احنا اولا ان عرفناه ما بيرضاش، هو ده العلاج الوحيد. اول وقايه بالتعوذ، اعوذ بالواحد الاحد من شر حاسد الى حسد، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. هذا الانسان الخبيث لو عرف نفسه، الاسلام يقول له احرس الناس من نفسك. ايوه يعني هو يعني لما يقول بسم الله ما شاء الله بارك الله فيه خلاص كده غارت السموم. ابن القيم عليه رحمه الله يقول هذا الانسان الخبيث بتخرج من عينه معناه سموم اشعاعات اذا سقطت على شيء افسدته واهلكته. شوف نخله الله يرحمها ما شاء الله في 10-12 عرجون والشكار مزحومه، يقول لك يعني عرجون واحد مال الشكاره فيها 10-12 عرجون، كل عرجون في شكاره، انا احط كل ثلاثه في شكاره وهو العرجون في شكاره وانا اخدم وهم شم يخدم، انا احط زبل احط بالزبل بالقف ولا اثنين ثلاثه وجبت ما هو ما عملش ولا حاجه والقف والعرجون مال الشكاره. ثاني سنه ما تطرحش او تصيف او تحرق البلح والعياذ بالله يعني، او تنشف الجير ما حدش يزكي خالص. يبقى يقول بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك لنا وله، ربنا يزيدنا ويزيد ويبارك، كلمة تريح انت سمومك انت توقف ما تطلعش من عندك وما توصلش لغيرك وغيرك يسلم، غيرك يسلم لان ده اذى. واللي يعرف من نفسه ان هو نظرة مش كويسة ويستعملها ولا يبالي بها يبقى بيؤذي عن عمد، مش يقول غصب عنه، لا ما انت عندك العلاج اهو. ولذلك الواحد بيعجب من ادعية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما يقول اعوذ بك من شر نفسي من شر كل ذي شر خلقته، اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذي شر خلقته، لو قالها الحاسد اللي عينه والعياذ بالله مسمومه لو قالها اعوذ بك من شر نفسي يبقى بيحمي نفسي من نفسي، يقول واعيذ بك من شر نفسي كمان، نفسي ما تاذيش غيري عشان ما اذيش غيري كمان. فلما اقول اعوذ بك من شر نفسي اعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها، ان ربي على الصراط المستقيم، نعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها، من الدواب الانسان الحقود، من الدواب العقرب، من الدواب الناموس، من الدواب البرد لما يجي يضر البلح، من الدواب الحشره الرفيعه اللي ما بيشفاش بعيني، من الدواب الحشرات اللي ممكن تبقى في الارض تنخص في جذر النبات ما بشوفهاش بعيني، من الدواب ما لا يرى بالعين. يبقى نقول اعوذ بك من شر كل دابه احتمي بالله سبحانه وتعالى جل شانه، دي العين وده علاجها ما لهاش علاج غير كده. ولها الرقيه الشرعيه المعوذات، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. فيه وسواس خناس من الناس، فيه وسواس خناس من الناس. يشوف واحد مبسوط وشاطر يسلم عليه واحد ثاني يقول لي انت يعني قاعد مع نفسك يا عم، ده بمنش ده يعني يجور ياخذ الحته اللي جنبك كمان ياخذ ملكك، خلي بالك انت ايه حدودك الحته الفلانيه، ابوك كان مزرع لحد كده الحته، انا شايف ان الواد ده بدا ايه يدور عليك وانت نايم على نفسك، خلي بالك اصحى اصحى، يشبكهم في بعض يتخانقوا مع بعض يشتكوا بعض وقاعد يتفرج ولا كاني قاعد في البلد خالص، والعياذ بالله ده وسواس خناس، ده غل مش ظاهر لكن يظهر بطريقه ثانيه، يسلط على ده ويوصي ده على ده ومشاكل. يشوف واحد شاطر وناجح اخذ ميه من ده ساعه ميه من ده وساعه ميه من ده وساعه ميه من ده وجمع له شويه ميه وزرعهم ونجح، يجي يقول يا عم انت اعطيت ميتك لفلان ده يعني ده بارخص التراب، هل بتراب يعطي لك ايه؟ وده احسن مره اثنين ثلاثه يعني شفتها مره اثنين ثلاثه معايا نفسي ومع غيري، يقول فلان بيجي لك حاجه يقول لا، جاب لك بصل يقول ما جابش، جاب لك ثوم يقول بياخذ زرع حتى دورين عند زرعهم بصل وثوم ما شاء الله ناجحين وكويسين ما يذوقكش ازاي؟ امال اخذ منك الميه ازاي؟ مش هو اللي ماسك ما يتاكل يقول له ايوه يقول ما يجيب لكش ازاي بصل طب يجيب لك ايه يقول له بيجيب لي بلح كل سنه شويه بلح بلح تعبانين وناشفين بلح ناشف ازاي داخل ميه الغيط مشتري 5-6 ساعات وبنخل رويان وده بس هو مهمل في قطعتك انت روح شوض عليه يا عم بس قاعد في غفله تعال شوض يقول لي يا عم انا ما اعرفهاش ده كان ابويا وكان جدي تعال اوريها لك ياخذ بالليل قبل المغرب ولا قبل الفجر يقول لي ادي قطعه فلان ادي قطعه فلان ادي قطعتك انت شايف عامل فيها ايه شايف الثوم اللي زارع شايف البصل اللي زارع ويطلع بره كده خلاص هو كده عمل اللي عليه وانتهى. في واحد تاني قال ايه قال يعني جاء قبل موسى البصل ودى حزمة بصل وحزمة ثوم ودها له قال كل سنة طيب ثاني سنة قال كل سنة انت طيب انا يعني ابوك الله يرحمه كان بيجي يسوض علينا ويسأل علينا ثالث سنة قال سيب ميتك ليه جاب له بصل من عنده الاول وثوم ثالث سنة قال سيب ميتك لمين وسيبها ليه طبعا ذاك هذا ضوقني بصل وثوم اقول له طبعا انت عاوز تاخذها انت يقول لي اخذها يطها لي يجيب لي بصل سنتين وبعد كده انتهى الموضوع ده يدلك على ايه ده يعني هو بس استخسر النعمه عند واحد ثاني فراح ياخذها من غير هو ده الحسد هو ده الحقد والعز بالله الحقد يقبل عين ان ينظر الى الشيء فيفسده فيهلكه والحسد ان يتمنى زوال النعمه يتمنى زوالها زي ما عرفنا كده بدل ما هو زرع له دورين يخلي كفايه دور واحد وناخذ الثاني يكتب طريق مصي ويلف من وراه ويدور يقول لي اضحك عليك ما تقش حاجه مش عارف ايه وعامل نفسي ناصح امين محب راجل بيحب الخير ويتعاون على الخير وفي الاول يقول مش مهم هتبقى لي انا اعطيها لاي واحد يا اخي في ناس كثير والذي حلال كثير ما كنتش عارف ادلك يقول انت اولى خدها انت خلاص ده يدلك على قلوب والعياذ بالله والكلام ده بيحصل مع التجار يحصل مع الصناع تحصل مع الاطباء مع المحامين مع اي حاجه اي مهنه فيها الخير وفيها الشر والسلامه من الله اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا والى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا ومن شرور خلقك سلمنا ومن شرور خلقك سلمنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تخيب فيك رجاءنا وبلغنا في مرضيك آمالنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أعلى وأعلى نعم